شيطان لما يجي أنا قادر أرنم بس مش قادر أرنم مش صدقيني حرنم بس مش قادر أرنم مش فاهمة كلام أنت رب العالم لما أجي تاني على الساحة لما أجي تاني من كرمل وكلام أجي تاني خد اللحظة لما أجي لما يجيتني لما يجيتني واسمع البكاء لما يجيتني وطرانك لما يجيتني رفعني الشوق لما يجيتني وشهد لما يجيتني لما يجيتني لما يجيتني وانسى الحزن لما يجيتني انا الولد لما يجيتني وانسى والبست جمال لما يجيتني لما يجيتني لما يجيتني يخزى الحاسد لما يجيتني في يوم أرض لما يجيتني ومع القيود لما يجيتني في النار ودود لما يجيتني لما يجيتني لما وياخدنا معاه لما يجيتني قريب جاي قريب جاي كلمة سمعتها من انسان غير مسيحي خلال الايام المسيح قرب يجينا المسيح قرب يجينا يلا نستنى عن قارب حيكون وسطنا واحنا حنكون وسطنا واحنا حنكون وياه والطاف مرتاح ومر الغربة راح والطاف مرتاح ومر الغربة ونعيش في الأفراح ونغني ترنيم الحلوة ونعيش في الأفراح ويأخذنا معاه لما يجي تاني ندخل للسماء لما يجي تاني فأدت سعيد لما يجي تاني هنعيش وياه لما يجي لما يجي تاني لما يجي تاني

هليالي لا بحزن ولا على بالي. هللويا. مسيح حلو ومسيحيتي حلو، ونشكر ربنا من اجل الرجاء اللي في القلب، الرجاء اللي في القلب من جوه، الرجاء اللي في القلب من جوه. مسيحي حلو ويحب مكانه جوه العين والقلب، مسيحي حلو ويحب مكانه جوه العين والقلب، تمشي له خطوه يمشي سنين ويحفظك في من العين، تمشي له خطوه يمشي سنين ويحفظك في من العين، وانت يا رايح كل الجاي مسيحي يغفر كل شيء، وانت يا رايح كل الجاي مسيحي يغفر كل شيء، زكى الخطيه كل عتيب حتى دمس دخل النعيم، زكى الخطيه كل حتى دمس دخلنا عن مسيحي حلو ويحب ما كانوا جوا العين والقلب، مسيحي حلو ويحب ما كانوا جوا العين والقلب، تمشي له خطوه يمشي سنين ويحفظك في النيران، تمشي له خطوه يمشي سنين ويحفظك في النيران. مسيحي حلو، مسيحي حلو. وانا بشكرك من اجل النادي، نادي يا اخويا، وسعت خمنا، وسعت خمنا، نور تمتدينا لليمين واليسار. امين امين. دي نبوة اشعياء النبي. الناس هنا واقفة وفي الحوش، وكل مرة ناس تعبانين، صعب عليا ناس كبار، انا قلت عليهم كبار في السن، وقفوا 3 ساعات هنا ورا، وبعدين لقيت ربنا هو اللي بيقول نعمل النادي كده، نجيب في كراسي. احنا النهاردة اجرنا كراسي، لكن ان شاء الرب وعشنا الجمعة الجاية ربنا يبعت لنا كراسي. امين. تمتدينا لليمين، دي بوادر النهضة، بوادر النهضة. امين. نار سحابة قد يرى كف وقد بانت من بعيد، ننتظر بعد ودف فقد عاد يوم عيد، نار سحابة قد رى كف وقد بانت من بعيد، ننتظر بعد ودف فقد عاد يوم العيد، فقد عاد يوم العيد، يوم مضى في السعيد، فقد عاد يوم العيد، يوم مضى في السعيد، يوم حلول الروح القدس المجيد، يوم حلول الروح المجيد، من بعيد هتاب